هو التصوير إذا لو أنا شخص قال التصوير حلال بهذا الإطلاق نقول ظاهر منحرف وقد يكفر لأن الأمة مجمعة تحريم التصوير لكن يقتربون في النوع المحرم هم متفقون تحريم التصوير ما يجبر أحد يقول التصوير والله حلال لأن الناس مثلا في البخاري يقول لعن الله المصور في البخاري والله جل وعلا قال إن الذين يؤذون الله ورسوله قال عز من نزل في المصورين والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال كل مصور في النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع صورة إلا طمست وقام في مصر هذه متواترة ولا يعني يخالف في ذلك أحد لأن من خصائص الله أنه هو المصور الخالق البارئ المصور يصوركم في الحرام خصائص الله أنه مصور لكن أنا عشان أنك تقصد يعني قضية التصوير الفوتوغرافي فبالتالي نعم حتى الفيديو فبالتالي يعني هذه مسائل حادثة هل تنزل على الأدلة الواردة في تحريم التصوير أم لا هنا يوجد الخلاف هنا يوجد الخلاف صرف النظر عن عوارض الأدلة تخليك الحاجة والمصلحة ذلك عدد عند الفقهاء من عوارض الأدلة وليست هي الأدلة وليست هي ذات الأدلة مسألة التصوير الفوتوغرافي وأيضا الفيديو مثلا طبعا الفيديو أخر من التصوير الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي يظهر عند الله أنه محرم لوجوه الوجه الأول أنه يسمى تصويرا سواء لغة أو شرعا أو عرفا أو عيت لو أن هذا الرجل توفي فلا نسمي هذه الصورة الموجودة بين أيدينا هي صورة فلان المتوفى ما يقال بعكس ظلم أو يقال بأنه كان نظر إلى المرآة طيب النظر ينظر إلى المرآة لو مات تبقى الصورة في المرآة أيضا باقية حتى لو مات الأمر الثاني أن العلة في تحريم التصوير ليست هي مجرد المضاهاة ومن حصر تحريم التصوير في المضاهاة فقد خرق الإجماع لأن التصوير محرم لعدة أوجه ليس لمجرد المضاهاة الأمر الأول من تحريم التصوير أنها وسيلة للشرك كموجود في قوم نوح وفي عصرنا وسيلة التعظيم أرأيت الدوائر الحكومية الآن تؤمر ويفرض عليها تعلق صور حتى الوزارات الشرعية حتى بعض المؤسسات الدينية ولقد من حاتم ما عندي خبر عن حاتم لكن يبقى تفرض في كل مكان هذا لماذا يأجل التعظيم هذا الذي لا يختلف في العلماء إذا هو وسيلة أصبح وسيلة للشرك الأمر الثاني المضاهاة الأمر الثالث أن التصوير أذية لله بنص القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين الأمر الرابع في تحريم التصوير احترام النهي احترام النهي الأمر الخامس أنها منازعة لله في اسمه وصفته فمن أسماء الله جل على المصور بالتالي هذه الصور محرمة فلا تباح إلا لما دعت الحاجة أما التصوير في إنسان صور فوتوغرافية للاعبين والفنانين والممثلين والمخنثين والفسق والمنحرفين أو الصور التصوير في البر والنزهة أو للعبث أو للذكرى هذه كل أمور محرمة وكذلك التصوير في الكاميرا الفيديو وفي البراري واللعب وغير مصلحة المسلمين كأخبار المسلمين وواقع المسلمين وواقع الأبيات الصور على العالم الإسلامي لأن هذا هو الذي يبعث الروح في الأمة هو مباح أما الأول منها يعني